بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل ما توقفنا عنده من كتاب مراقي السعود في أصول الفقه. يقول الناظم رحمه الله تعالى: الإجماع والنص على النسخ ولو تضمنا كلا معرفا رأوا. ما زال كلام الناظم رحمه الله تعالى متعلقا بمسائل النسخ وأحكامه، وذكر فيما سبق بأن الزيادة على النص لا تعتبر نسخا، وكذلك النقص من النص لا يعتبر نسخا كذلك، وإنما هو من باب تخصيص العموم. فكما أن تخصيص العموم لا ينقض الباقي بعد التخصيص، فكذلك النقص من النص. وشرع في هذا البيت يشير إلى الطرق التي نعرف بها النسخ، الطرق والأساليب والمسالك التي من خلالها نتعرف على الناسخ والمنسوخ. فبدأ أولا بالإجماع، فقال الإجماع بمعنى أننا نقول بأن هذا النص ناسخ للنص الفلاني استنادا على الإجماع، بأن يجمع العلماء على أن أحد النصين ناسخ للآخر، كما أجمع العلماء مثلا على أن آية الصيام لرمضان ناسخة لصيام عاشوراء، وأن صوم عاشوراء وجوبه منسوخ بالإجماع، ولكن بقي الاستحباب. أما وجوبه فهذا منسوخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فالإجماع إذن طريق على هذا. كذلك ما جاء في بعض الروايات عن بعض الصحابة أنه قيل له: متى تسحرت مع رسول الله؟ قال: هو الصبح إلا أن الشمس لم تطلع، هو الصبح إلا أن الشمس لم تطلع. فظاهر هذا أنه تسحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، وهذا إن صح فهو منسوخ بإجماع العلماء. أجمع العلماء على أن طلوع الفجر هو الحد الذي ينتهي عنده الطعام والشراب والمفطرة، ويلزم الصائم الإمساك عند طلوع الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالإجماع الطريقة الأولى لمعرفة النسخ، والطريقة الثانية النص، الإجماع والنص على النسخ. كذلك أن يدل على النسخ النص الصحيح، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فالمنع من زيارة القبور منسوخ، والدليل على ذلك النص. وكذلك: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروها. وكذلك مثلا: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذه نصوص كلها تدل على النسخ، فمتى ثبت النص بذلك قلنا به. ولو تضمنا كلا معرفا رأوا، يعني ولو كانت دلالة النص على هذا الحكم دلالة تضمنية وليست دلالة صريحة، لأن الدلالات متنوعة، أحيانا ينص على النسخ كنت نهيتكم ألا فزوروها. ولكن أحيانا يستدل عليه بالنص ولكن من جهة الدلالة التضمنية، يعني يدل عليه ولكن دلالة ظاهرة وليس الدلالة قطعية، كما لو قال ثم رخص في الحجامة للصائم مثلا. التعبير برخص يدل على أن النهي كان أولا ثم جاءت الرخصة والإباحة بعد ذلك، لكن الدلالة ليست صريحة، فالنص يدل على النسخ سواء كانت دلالته على النسخ قطعية أم كانت ظنية. كذاك يعرف لدى المحرر بالمنع للجمع مع التأخر، هذه الطريقة الثالثة، وهي تعارض الدليلين الصحيحين مع عدم إمكان الجمع بينهما، يعني أن يتعارض دليلان تعارضا كاملا بحيث يمنع أحدهما مدلول الآخر، وفي نفس الوقت تعذر الجمع علينا، يعني لم نجد وجها صحيحا للجمع بين الدليلين بأن نحمل هذا على حالة وهذا على حالة أخرى وهذا على وقت وهذا على وقت آخر، ما وجدنا هذا. التعارض التام مع عدم إمكان الجمع دليل على النسخ، فندرك أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، ثم نجتهد في البحث عن المتأخر. طيب كيف نعرف المتأخر منهما؟ أشار إلى بعض الطرق كقول راو سابق والمحكي بما يضاهي المدني والمكي، كقول راو سابق، يعني يعرف المتأخر منهما بقول الراوي هذا النص سابق وهذا متأخر، فإذا نص الراوي على أن أحد النصين سابق على الآخر فالمتأخر هو الناسخ، لأن الراوي أدرى بروايته والأخذ بخبره واجتهاده أولى من اجتهاد غيره. كقول راو سابق والمحكي بما يضاهي المدني والمكي، يعني كذلك أن يقول الراوي ما يضاهي قوله السابق، السابق واللاحق، مثل أن يقول هذا مكي وهذا مدني. وإذا قال الراوي هذا مكي علمنا أنه متقدم في الورود، وإذا قال هذا مدني علمنا أنه متأخر في الورود، والمعيار فيهما الهجرة، فما قبل الهجرة مكي وما بعد الهجرة مدني، وما نزل أثناء الهجرة فهو ملحق بالمدني، كما جاء إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، فقيل نزلت أثناء الهجرة بطريق الهجرة إلى المدينة، فهذا ملحق بالمدني، فالمدني يكون ناسخا للمكي لأن المدني متأخر عن المكي. فبهذه الطريقة نعرف المتقدم والمتأخر. وقوله الناسخ كذلك يعرف المتأخر بقول الراوي هذا الناسخ بالألف واللام بالتعريف، فإذا قال هذا الناسخ عرفنا أن ما عارضه هو المنسوخ، والأخذ به أولى من الأخذ باجتهاد غيره. والناظم ومن معه يفرق بين قول الراوي هذا الناسخ وهذا ناسخ لكذا، فهذا الناسخ يشعر كأن النسخ أمر مقرر عند غيره من العلماء والصحابة، وإنما هو يعين لك الناسخ، كأن النسخ أمر فرغ منه واتفق عليه، ولكنه يعين لك الناسخ بقوله هذا الناسخ. لكن قالوا إذا قال هذا ناسخ لكذا، فقالوا هذا يحتمل الاجتهاد ولا يشعر أن غيره يقول بالنسخ أيضا، فاحتمال الاجتهاد وارد في هذا. لكن يمكن أن يقال بأن اجتهاد الراوي أولى من اجتهاد غيره حتى وإن ورد احتمال الاجتهاد، كما في العبارة الأولى لو قال هذا سابق وهذا متأخر بصيغة النكرة، كذلك قلنا العبرة بما يقوله الراوي لأن اجتهاده أولى من غيره وهو أعلم بما روى. ولكن لا شك أن هذا ناسخ أضعف من قوله هذا الناسخ، لأن قول هذا الناسخ يشعر كأن النسخ أمر مفروغ منه، والذي يتعين به النسخ هو هذا النص الذي أشار إليه.